إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن نعرف أن كلمة ملتزم شاعت في بداية الصحراء الإسلامية كمهرب يهرب به الإخوة من وصف الناس بالكفر، أيضا كمهرب يهرب به أيضا من وصف التمييز بين المسلم الذي يدخل في اسم عموم الإسلام مع أنه مقصر ومفرط في دينه، فكأنها صارت تعبيرا عن مسلم حسن إسلامه. كلمة ملتزم كأنه أريد بها مسلم حسن إسلامه، فرارا من تكفير المسلمين بالمعاصي والتقصير، وفرارا أيضا من وصف المسلم العام الذي يفرط ويقصر في دينه. والذي كنا جميعا نلحظه أن كلمة ملتزم هذه كانت كلمة لها شأن عظيم جدا، لأنها كانت تعبر عن يعني نقطة تحول كاملة في كل السلوك الحياتي والفكري والحد الفاصل والخط الفاصل بين ما مضى وبين الأمس وبين اليوم وبين الغد. كانت نقطة تحول يحول الإنسان ويعيد تنظيم وتخطيط حياته كاملة، يعني في ضوء ما يمليه عليه دينه الذي جدد العهد مع الله تبارك وتعالى أن يلتزم به. جدت الآن بمرور الوقت أننا صرنا نحتاج أحيانا، مع أننا ينبغي أن نشتغل بدعوة الناس عموما إلى الالتزام بدينهم بهذا المعنى أو تحسين إسلامهم، جدت أمور توجب علينا بين الحين والآخر أن لا ننسى أنفسنا، وأننا أيضا محتاجون إلى تصحيح إسلامنا وتجديد إيماننا. وذلك أن هذه الأمور مع يعني الاهتمام بالكثرة العددية والانتشار الأفقي في ساحة الدعوة، ربما كان هذا على حساب يعني التربية الفردية والسلوكية في بعض الناس، خاصة إذا ضممنا إلى ذلك أن الإنسان يكون في أغلب عمره قد قضى هذا العمر من طفولته إلى صباه إلى أوائل شبابه طبقا للنظام معين في المجتمع وفي تعاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه، فربما إذا تغيير الصفات على كبر يكون شيء فيه من الصعوبة، فربما حن الإنسان إلى ما كان عليه من قبل هذا الالتزام، أو ترخص فيما لا يجوز له فيه الترخص، أو عانى بسبب أنه لم ينشأ على طاعة الله منذ الصغر. نرجو أن تكون الأجيال القادمة بإذن الله أسعد حظا منا. أخطر ما نعانيه الآن أنه بطول الأمد وبمرور الوقت يحصل فينا تغير وتحول، هذا التحول يعني إن بقي يصيب المظهر أحيانا فلعل ليس في الأمر كبيرة خطورة، لكن المشكلة أن هذا التحول مع الوقت يصيب الجوهر لا المظهر، وينفذ إلى الصفات، ويعدل ويحور في القيم والموازين التي كنا نتصور أنه في يوم من الأيام يمكن التنازل عنها أو إعادة التفكير فيها. أيضا تحول في ترتيب الأولويات التي تشغل الإنسان في حياته، فبعد أن كان الأخ يعاهد الله تبارك وتعالى حين يلتزم على أن بيته يكون ملتزما بصفة معينة، أنه إذا تزوج سيفعل كذا، إذا رزق بأولاد سيربيهم على كذا ويجعلهم يحفظون القرآن في سن كذا، إلى آخر هذه الخطط والآمال، فإن أهم الواقع كن قد تنازلنا عن هذه الأشياء أو قصرنا أو فرطنا فربما تغيرت نظرة الناس إلى أشياء كثيرة حتى يجوز أن يسمى يعني حالهم بالافتتان في ضوء ما قاله بعض السلف في حد الفتنة. قال الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. يحمل هذا طبعا على الإنسان يتلخص في شيء كان يراه حراما يعني لا يكون تحوله هذا نتيجة زيادة علم وزيادة رسوخ في الفقه، وإنما مجرد يعني جريان وراء الهوى وراء الشهوات وضع أمام الفتن والمغريات. فنحن الآن ينبغي أن يعني نلتفت إلى ضرورة أن نسعى لتحقيق صحوة هذه الصحوة أو زيادة هذه الصحوة. فتوبتنا تحتاج الآن إلى توبة، والتزامنا يحتاج إلى التزام، وعلينا أن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى. وليس في هذا أي معرة أو أي نقص، وإنما هذه طبيعة البشر أننا إذا في الطريق إلى الله يعني بصفتنا البشرية قد نتعثر. ليس الخطأ أن تتعثر، لكن الخطأ أن تتخذ الحفرة التي وقعت فيها وطنا ومقيلا وتأوي إليها وتخضع تطبخ لهذا الأمر الواقع. على الإنسان أن ينهض من العثرة ويجدد التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أو ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق أو ذنب هو عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نفس هذا المعنى الذي يشير إليه عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى لا ينزعج بعض الناس من هذا التعبير الذي نقوله، وهو أننا ينبغي أن نبحث أو نحقق صحوة الصحوة وتجديد الإيمان وبعث الالتزام من جديد في التزامنا والتوبة من جديد. فلسنا يعني خيرا من شيخ الإسلام ومجدد شباب الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث حكى عنه ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في أواخر حياته المباركة يقول: والله منذ أن احتلمت، هذا كلام شيخ الإسلام، والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت إلى الآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، وإني أصحح إسلامي إلى الآن. فما في شك أن أمثالنا أحوج إلى تصحيح الإسلام وتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى من وقت إلى آخر. الله تبارك وتعالى أمرنا بتجديد هذا الإيمان وهذا الإسلام. قلنا إن التقصير هذا طبيعة البشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سأله بعض الصحابة الوصية قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. مع أنه سيحقق أو يعني يحرص على تحقيق التقوى، لكن لا يمنع أن يقع في تقصير وتفريط في بعض الأوقات. المهم أنه لا يستسلم للشيطان، ينهض من العثرة ويجدد توبته ويستألف المسير إلى الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الإنسان غير معصوم، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. وقال عز وجل في مدح المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة، ولم يقل هم معصومون من فعل المعاصي، لكن قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقماع القول شبههم بالقمع، القمع يطبع فيه الفائل فيخرج من أسفله. فمعنى ذلك أن هؤلاء لا ينفعلون بالنصيحة، وإنما تدخل فيهم من أعلى وتخرج من أسفل، كأنها يعني لا فائدة، كأنهم لا يستفيدون ولا ينتفعون بها. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمرنا بأن نستجيب له: استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فلكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. فالله عز وجل ينادينا إلى التوبة، فهو أرحم بنا من أنفسنا تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، بل هو يأمرنا بالمبادرة والمسارعة والمسابقة، فيقول ففروا إلى الله. هذه هي الروح التي ينبغي أن تحكمنا في مسيرنا إلى الله، إنما نحق في قلوبنا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فنفر من الله إلى الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، كما كان يدعو صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، هذه دعوة الله، هذه دعوة الحق، يدعو إلى دار السلام. وقال عز وجل في شأن المشركين أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويقول تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه في فتن آخر الزمان، يقول يعني إن من هذا الشر الذي سيقع دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ونحن اليوم تتخطفنا دعوات الشر من كل جانب ومن كل صوب، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ومثل هذه الفتن التي تحيط بنا من كل مكان يعني ليس لها من دون الله كاشفة، فينبغي أن نعتصم بالله عز وجل ونجتهد في النجاة، ولا يغرنا تلك القوافل أو تلك الكتل البشرية التي تهوي إلى جهنم وهي غافلة عن هذا يعني المصير، ولا تهتم به ولا تنظر فيما يكون فيما بعد الموت أو بعد الحياة. ومما يعني يقوي همتنا على ذلك أن الله عز وجل عظم ثواب التدين في وقت غفلة الناس وانصرافهم عن دين الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. فكما أن بقدر الذي تعاني من الفتن من حولك وتصبر لوجه الله بقدر ما يعظم ثوابك عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نفقتك ونصبك، أجرك على قدر نفقتك ونصبك. فبقدر ما تعاني في طريق الاستقامة في سبيل الله بقدر ما يعظم أجرك عند الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، الذي يعبد الله وقت الهرج وقت الفتن واختلاط أمور الناس وكثرة القتل وانصراف الناس عن الدين إلى الدنيا كهجرة إليه، لأن هذه هجرة بالقلب، هو يعجز ما في طريق الهجرة لدار إسلام أو إلى بلد أخف الشر. فإذا عمت الفتن فليهاجر الإنسان بقلبه ويهجر السوء وأهله إلى الخير وأهله، يكون ثوابه حينئذ كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعظم ثواب التدين وقت الغفلة. لذلك لما سئل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم في عن تفسير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أظن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتأولونها على غير وجهها، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله يعني قال إنه يعني سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلال غيركم، لا تغتر بكثرة الهالكين، كما قال الفضيل ابن عياض إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. كأي مرض أو كأي يعني عرض لبعض هذه الأمراض هناك أسباب لهذا المرض كما أن هناك علاجا له، فما في شك أن أعظم أسباب طول الأمد وضعف الدين وقسوة القلوب هو حب الدنيا. حب الدنيا كما جاء في بعض الآثار حب الدنيا رأس كل خطيئة، تأمل في أي ذنب ممكن أن يقع فيه تجد أصله وأسه هو حب الدنيا، كما قال عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. من أحب شيئا شغل به وقدمه على غيره. ويقول عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا همه من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا نيته أو من أصبح والدنيا نيته شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالناس ينقسمون إذا أصبح الصباح وردت إلى أبدانهم الأرواح ينقسمون إلى اسمين. فهناك إنسان يعني يبيت على عد الأموال ورصدها وحسابها، وهناك إنسان يبيت على الخصومات التي بينه وبين الآخرين، وهناك إنسان يبيت على الشهوات والمعاصي ويصحو أيضا على طلب الدنيا. الإنسان إذا أراد أن يختبر يعني ما هو أحب شيء إليه فلينظر ما هو الشيء الذي يقفز إلى ذهنه حينما ينام. آخر أحب شيء إليك هو الشيء الذي حينما تأوي إلى فراشك تجده قد طغى على تفكيرك حتى تنام وأنت مشغول به. كذلك الشيء الذي هو أحب الأشياء إليك والشخص الذي هو أحب الأشخاص إليك هو من يخطر بذهنك بمجرد أن تنتبه. كما يقول الشاعر في حق من يحبه يقول: وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبه. فكذلك من كان مشغولا بالآخرة وكان محبا لله عز وجل ورسوله حبا صادقا أكثر من حبه لأهله وماله وولده وكل شيء في الدنيا، قفز إلى قلبه دائما حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب ما يحبه الله وما يرضاه. إذا أصبح يقفز إلى قلبه هم الآخرة فيصحو على ذكر الله وينام على ذكر الله ويشغل قلبه دائما ما الذي يرضي الله. إذا نظر حكم شرع الله، هل النظر هذا حلال أم حرام؟ إذا لبس حكم شرع الله، إذا أكل، إذا شرب، إذا عمل في كل حركاته وسكناته يبحث عما يرضي الله، فهذا هو الشخص الذي يكون من أصحاب هم الآخرة. هم الآخرة كل شيء في الدنيا يذكره بالآخرة، وهذا هو العاقل. فإن الله تبارك وتعالى إنما جعل كل ما في الدنيا لكي ينبهنا على الآخرة. الدنيا لذاتها لا تراد ولا تطلب، فإن يعني نعيمها عذاب، ولا بد أن يكون نعيم الدنيا مخلوطا بالآفات والمكدرات. كما يقول الله أجل في شأن أصحاب الجنة يعني: وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أتوا به متشابها، فهي مجرد نعيم الدنيا إنما خلق كي يذكرك بالآخرة. وما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، يعني عنب الجنة ليس كعنب الدنيا، ثمر الجنة ليس كثمر يعني الدنيا، إنما هو الأسماء لتقريب للتقريب فقط. أما الإنسان إذا حرم تماما في الدنيا من النعيم فلن يستطيع أن يتخيل، كمن مثلا يعني يرى يحس بعينيه متعة النظر إلى يعني إلى الجمال الذي بثه الله تبارك وتعالى في هذا الخلق وفي الأشجار والحدائق والثمار إلى آخره. فهذا الشخص الذي حرم من نعمة البصر لن يستطيع أن يتذوق يعني نعمة النظر. إذا إنسان ليس له لسان جدلا لن يحس بطعم ما يأكله. فأعطانا الله هذا النعيم في الدنيا لا لذاته لكن لينبهنا على نعيم الآخرة. ولكن خرط كل نعيم في الدنيا بالمكدرات والشوائب التي تكدره، فلا يوجد نعيم إلا ولا بد أن يكون مكدرا، حتى يعني من أقل شيء إلى أكثرها. فمثلا إذا كان يحب أنواعا معينة من الفواكه، مثلا يحب البطيخ البرتقال، تجد وجد فيما يكدر عليك، القشرة لابد أن تزيلها أولا، لابد فيه البذر يضايقك، فتجد بعض وتتعب في تحصيله بالمال مثلا إلى آخره، وربما إذا أترتب فيه يترتب عليه ضرر صحي. وهكذا حتى النكاح مثلا تجد يعني فيه المكدرات وفيه العناء الشديد، واضح. لكن في الآخرة لا يوجد شيء من هذا، لكن وجدت هذه الأمور وقصر الله عز وجل وقتها وخلطها بالآفات تنبيها على أنها ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود أن تنبه إلى ما يكون في الآخرة من النعيم الذي لا يضاهى ولا يقارن بما في الدنيا. هذا في جانب النعيم. هذا أيضا في جانب العذاب، وقد نص القرآن على ذلك في قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون التي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. فبين الله عز وجل أن الحكمة من خلق النار أمران. الأمر الأول وقدمه لأنه أهم، نحن جعلناها يعني خلقناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة ومتاع، المتاع معروف، تستدفئون بها، تنتجون بها الطعام، تستضيئون بها وهكذا. أما الهدف الأول من خلق النار في الدنيا فهو أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها ذكرتم نار الآخرة فتعوذتم بالله منها وحرصتم على أن لا تقعوا فيها. نحن جعلناها تذكرة، فكذلك نار الدنيا تذكر بما يكون في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وهو أشد ما تجدون من الزمهرير. الشد أشد ما يكون، لأن النار أنواع العذاب متنوعة، ليس كما يتخيل الناس أن العذاب فقط بالحرارة المرتفعة التي هي 70 ضعفا من نار الدنيا، لكن أيضا بالبرد الشديد الذي لا يقارن ببرد الدنيا وهو الزمهرير. فهذا أيضا من أنواع ما يعذب به، يحرقون بالبرد كما يحرقون بالنار. الشاهد في قوله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالنار خلقت كي نتذكر بها نار الآخرة، ونتعوذ بالله إذا رأيناها، ونتخيل ما يصيبنا إذا يعني وقعنا فيها. وزيارة إلى عنبر الحرائق في أي مستشفى يعني يعطي الإنسان ما معنى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. فهذا يعني أول الأسباب، حب الدنيا وانشغالنا بهم الدنيا وانصراف قلوبنا عما خلقت له، محبة الله، رجاء الله، الخوف من الله، فصارت الدنيا تغلب وتطغى على قلوبنا، فصرنا من أصحاب هم الدنيا. وصاحب هم الدنيا يعاقب. لماذا يعاقب؟ شتف يعامل بنقيض قصده، لأن الله لما فتح عليك باب القيم وباب العلم الشرعي وباب العمل بطاعة الله فأثرت الهوى على ما يرضي الله وعقبت بعكس مرادك. أنت تريد الراحة بالتفريط في الدين، تريد أن تجد نفسك الراحة بدل ما يقول متطرف وتبقى الحكاية نكد في نكد، نتهاون شوية ونترخص، فلنبحث عن زلة عالم هنا ورخصة هناك، ونفتش كده في أغوار الكتب لعلنا نجد شيء يسند ما نفعله. نتعامل يعني مع البنوك، نترخص في الكلام مع النساء، أو أي شيء من هذه الأشياء التي يعني يستدرجك الشيطان بها رويدا رويدا حتى يخلعك من دينك. إذا حصل يعني مثل هذا يعاقب، هو يريد الراحة فيعاقب بالتعب والنكد، لا في الدين فقط لكن في الدنيا أيضا، يعامل بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل. لما هان الله عليك هنت على الله فخلاك ونفسك ورفع عنايته عنك وأسلمك للشيطان. كان من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. طرفة عين الله عز وجل، ولابد يكون هذا يقين عند كل الإنسان راسخ في قلبه، أن ما لو تخلى عنك طرفة عين ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. فالشاهد في هذا كله أن من أراد الدنيا فإنه وأصبحت الدنيا هي همه وهي شغله الشاغل وقدمها على الدين إن حصل التعارض فهذا يعاقب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله، وما أدراك ما تشتيت الشمل، لا تقضى له حاجة، لا يستريح في نكد وهم وذل دائم بالليل والنهار. شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، أقرب الأشياء إليه يكون الفقر. هو يريد الدنيا وقدمها على الدين حتى يغتني وحتى يجمع المال، لكن عمل بنقيض قصده. وحتى لو جمع الملايين فهو فقير، فهو فقير. لماذا؟ أن الغنى غنى القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإذا احتجت إلى شيء فأنت فقير إليه حتى لو ملكت الملايين. فالغنى هو غنى القلب كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. وينبغي أيضا أن يكون على يقين من هذا المعنى. الغنى ليس بكثرة العرض، والراحة لا تكون بالمال، إنما الراحة بطاعة الله تبارك وتعالى والسعادة في ذلك. رب رجل غني خفي تقي أغني أعني غني النفس قانع بما يعطيه الله يبارك الله له في هذا القليل، وإذا أتى أوى إلى فراشه يبيت على، حتى لو نام على صخرة ما ينام على ريش النعام ولا على فرش الوتيرة ولا في القصور الفخمة، لكنه ينام ولو على قش ولو على صخرة يتوتدها هانئ البال مرتاح. وتجد ربما ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ومليونيرات الدنيا إذا نام هم بالليل وهم بالنهار، يعني يعتبر ان يعني اجتلاب النوم هذا شيء عسير جدا حتى يستطيع ان ينام، فيتعاطون المنومات حتى يناموا حتى ينعموا بلحظات الراحه. ولو اخذنا نسرد الامثله في ذلك لخرجنا عن الموضوع. فالشاهد ان الغنى غنى النفس، الغني هو الغني بالله، لو كان الله معك ما احتجت ابدا، فانت عبد الغني فلن تكون فقيرا حتى لو كان المال في يدك قليلا. فرب رجل معه المال الكثير طلقه على هلكته في الباطل وفي المعاصي، فهو ما بين شراء الفيديو والتلفزيون والافلام والمسرحيات واكل الحرام وشرب الخمر والمخدرات والربا تجد، ويسلط الله عليه الامراض، فمعه مال كثير لكن ما فيه بركه. وكذلك الرجل الفقير التقي الصالح، الغنى يعني بالعكس من ذلك، تجد القليل فيه بركه، اولاده فيهم بركه، يحفظون القران يطيعون الله وهكذا. فالشاهد أن من آثر الدنيا على الآخرة عوقب بنقيض قصده، وحرم من الدنيا وأيضا حرم من الآخرة. قال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما من جعل همه الآخرة فإنه يجعل الله غناه في قلبه، هذا أعلى درجات الغنى، أن غنى النفس غنى القلب، يقنع بالقليل فيبارك الله له فيه. غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا به. من أسباب هذه الظاهرة ضعف التدين عند كثير من الناس التفاعل والتأثر بعمليات الترويض، عمليات قص الأظفار وتقليمها على بفعل الحملات الإعلامية التي لا ييأس أعداء الله في وسائل الإعلام ليل نهار من التشويه والتحريض على المتدينين ووصفهم بالصفات المنفرة كالتطرف والتزمت والرجعية وغير ذلك، خاصة إذا كان إنسان يعرض نفسه لهذه الإشاعات المدمرة. إنسان لو جعل بينه وبين وسائل الإعلام الخبيثة هذه سورا حمى نفسه من تأثيرها، لكن إذا كان ينفتح عليها لا في شك سوف يتأثر برؤية وجوه الظالمين، برؤية وجوه العصاة والمجرمين. ألا ترون إلى يعني قصة جريج العابد حينما نادته أمه وهو يصلي ثلاثا فلم يجبها، وكان في كل مرة يقول: أي رب أمي وصلاتي، فيقبل على صلاتي، فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يعاقب عقوبة معينة. عقوبة، هذه العقوبة هي قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامس، أي الزانيات من النساء. فهذه عقوبة أن تقع عين الإنسان على هؤلاء المجرمين والمجرمين، فكيف يعني بمن يعني. فحصل أن استجيبت دعوة أمه ثم برأه الله في النهاية بالقصة المعروفة لما ادعت تلك المرأة البغية عليه أنه يعني فعل الفاحشة. الشاهد من الكلام أن هذه كانت عقوبة، وهكذا القلب السليم يحس بذلك. فنحن الآن ندفع الأموال حتى نجلب سخط الله، نشتري النار بالفلوس، عذاب وفقدان مال، نأتي بالأفلام وبالفيديو وبالتلفزيون ونجلس أمامه قاشعين صامتين كأننا يعني في محراب العبادة والتبتل، وبأنفسنا نجتلب ما يغضب الله ويسخط الله، وننفتح على المجلات وعلى الجرائد وننظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه، ثم نقول يعني اننا من احسن الناس وليس بعد يعني التزامنا التزام. من اثار يعني هذه الظاهره هي ثمار استجابة البعض وخضوعهم أمام هذه الحملات وتأثرهم بها، يعني خاصة الأوصاف المنفرة. فإن من أساليب الشيطان وأوليائه أن ينفروا من الحق باللعب بالألفاظ، بتغيير الألفاظ والتعبير عن الحق بالألفاظ المنفرة القبيحة المذمومة. يقول الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فنفس هذا الشيء يعبرون عن الحق ويلبسونه ثوبا منثرا حتى يصد به الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فما هو التطرف؟ ما هو التطرف؟ التطرف الأخذ بأطراف الأمور، يعني الابتعاد عن الوسط. كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. الحق وسط، والأمة هذه هو أمة الوسط، والدين هو الدين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، وخير الأمور الوسط. لكن أي وسط؟ ما هو المقياس الثابت؟ ما هو هذا الوسط؟ الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حاد عنه يمنة أو يسرة فهذا هو المتطرف الذي انحرف عن الميزان الوسط المعتدل القوام أو القوام. واضح؟ فالشخص يعني الذي ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإفراط أو تفريط، بغلو أو جفاء، فهذا هو المتطرف. ففي الحقيقة هم المتطرفون، هم المتطرفون حينما يستحلون ما حرم الله، حينما يزينون المعاصي للناس، حينما يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأسباب التي أضعفت إلى حد ما التزام كثير من الناس أن هناك بعض الجماعات المنسوبة إلى الدعوة الإسلامية تقدم للناس نماذج ممسوخة لهذا الالتزام إرضاء لأهواء الناس، وربما تكثيرا للأعداد دون مبالاة للكيف والتربية، فيحصل التسيب الفقهي، يحصل الاستهتار ببعض الأشياء من السنة أو من الدين. وما في شك إنسان إذا فرط في الشيء الصغير أو اليسير، فالصغير إلى الصغير يصيره كبيرا، كما قال الشاعر: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير عدا غدا يعود كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تصطيرا. وقال عليه السلام: إياكم محقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. وقال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. من هذه الأسباب هجر القرآن ومخاصمة القرآن، كما سنزيدها تفصيلا إن شاء الله. هجر القرآن على أنواع، هناك هجر القرآن بعدم الإيمان به، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن هجر التحاكم إلى القرآن وتطبيق شريعة القرآن. هجر القرآن هجر تلاوته ومخاصمته حتى تتراكم عليه أكوام الأتربة. من هذه الأسباب أيضا الانفتاح على رفاق السوء وهجر الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، لأن الصالحين حتى ولو لم يتكلموا تنتفع برؤيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. ربما يمشي الإنسان أحيانا في الطريق ويكون غافلا عن ذكر الله، فيجد رجلا ماشي في الطريق يذكر الله أو له هيئة تدل على الصلاح والسمت الصالح، فمجرد أن تقع عينك عليه تتذكر فترى فمه لا يفتر عن ذكر الله فتقتدي به، وإذا رأيته تذكر الله، فهذا رجل من أهل الله، هذا رجل ممن يذكرون الله، فتجد بركته تعود على كل من يقترب به، ويتحقق فيه الدعاء يعني أو الوصف: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني ينتفع به الناس حيث كان. هؤلاء هم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان يهجر إخوانه الصالحين الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي ثم ينخرط. وكثير من الناس يقول: أنا أعتزل الإخوة فيهم عيوب كذا وفيهم ناس يقصرون في كذا. نعم، لكن الإخوة ما في شك الملتزمون بدينهم أقرب الحق قطعا من غيرهم، الخير غالب عليه. وبعض التقصير الذي يوجد في أحد من الناس لسبب أو لآخر إنما هو أثر من أثر صفة البشرية، يعني هم ليسوا معصومين. واضح؟ فما في شك أن الإنسان إذا هجر إخوانه الذين يعينون على العلم وطاعة الله وذكر الله وصلاة الجماعة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في شك هؤلاء يعني كالماء بالنسبة للسمك، إذا خرج منه ربما لا تبقى فيه حياة. هذه حقيقة الأخوة في الله تبارك وتعالى. فإذا هجر إخوانه هل سيذهب يعتزل في الجبال؟ هو يهجر إخوانه لكن ينغمس تماما في مجتمع كل من فيه يبعده عن الله ويقطيع عن طريق الله في العمل، في الطريق، في المواصلات، في الصحبة. فإذا استبدل صحبة الخير بأناس لا يعظمون الدين فينضح ذلك عليه، فينضح ذلك عليه ويضعف التزامه إذا أوجد نفسه وأحاط نفسه بمن لا يعظمون ما يعظمه الله تبارك وتعالى. أيضا ضعف الهمة والفتور الذي يصيب الناس بمرور الوقت، وهذا سنزيد إيضاحا إن شاء الله فيما بعد. أيضا من هذه الأسباب التهاون في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعلل بحجج باردة وثمجة لا تغني عن صاحبها شيئا. والإنسان إذا قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة إذا وجب عليه فهذا يضعف الغير عن الحرمات في قلبه. الغير عن الحرمات هي روح القلب وحياة القلب. فالشيطان يلبس على الناس أحيانا يقول أنا أمر وأنهى لما أتعلم علما كثيرا وكذا، لكن تستطيع أن تأمر وتنهى فيما هو معلوم بالدين من الضرورة وما أكثره في مجتمعنا. رجل يعني يضيع الصلاة، هل هذا تحتاج لكي تتفقه 10 سنوات حتى تأمره بصلاة الجمعة مثلا التي يهجرها، أو صلاة الجماعة، أو الصلاة أصلا إذا كان تاركا للصلاة؟ الربا، الخمر، هذه الأشياء لا يسعى مسلما أن يجهلها، ولا تحتاج إلى يعني مراجع كبيرة وسنوات طويلة حتى تتعلمها لتنكرها. التبرج والتهتك الذي يحصل من النساء، كل هذه الأشياء يعني لابد الإنسان كلما مررت على المنكر ولم يعني تنكره، أو معروف ولم تأمر به، في هذه الحالة لا تظن أن قلبك يظل يعني في حالة سكون. القلب لابد يتأثر بكل ما يراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني الفتن تعرض مثل الشاشة على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، لم يقل تعرض على العين، لكن تعرض على القلوب، ربما تكون الوسيلة هي العين، ربما تكون الأذن، لكنها تصل في النهاية إلى القلب ويتأثر شئت أم أبيت. ما معنى تعرض؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. إذا نام الإنسان وقد كشف مثلا جنبه، واضح نام على الحصير هذا، فبعدما يستيقظ أو بعدما يقوم تجدون يجد الإنسان أثر لهذا الحصير قد أثر في جنبه على هيئة خطوط في لحمه وجلده، واضح؟ فهذا هو عرض الحصير، يعني بمعنى ذلك أن الفتن مثل الحصير والجنب مثل القلب. لابد الإنسان مدام يتعرض للفتن ويعيش في جو فيه فتن لابد أن قلبه سيتخذ موقفا من هذه الفتنة ويتأثر سلبا أو إيجابا، زيادة أو نقصانا. فإن القلب يتأثر بالفتن كما يتأثر الجنب بالحصير إذا نام عليه، ولابد ينطبع فيه في قلبك شيء إزاء كل فتنة. يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها تشرب بها وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء. لابد فتنة مرت عليك لم تنكرها بدرجة الإنكار الواجب عليك، سواء إنكار باليد إن كنت قادرا على ذلك وبشروطه، أو الإنكار باللسان، أو الإنكار بالقلب الذي هو فرض عين على كل مسلم. إنكار المنكر بالقلب ليس فرض كفاية، وما في شيء اسمه استطاعة. الحديث ما قالش إيه فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ما لم يقل فإن لم يستطع بعد القلب، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، حتى الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقلب إذا حاد عن المنكر يموت هذا القلب ويخرج منه الإيمان، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل، فينتفي القلب في هذه الإيمان، القلب في هذه الحالة. نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين تنقسم بعد حصول هذه الفتن والتعرض لها إلى نوعين من القلوب. قلب أسود مربادا كالكود مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، الهوى هو الحاكم عليه. قلب أسود مربدا معكر كالكوز مجخية، كالكوز المنكوس المقلوب. هل الكوز المنكوس الذي قاعدته إلى أعلى يستوعب الخير إذا وضعت فيه أي شيء؟ إذا وضعت فيه سائل أو حبوب أو أي شيء سيقع لأنه منكوس. فكذلك هذا القلب إذا ابتلي والعياذ بالله بالاستجابة وقبول الفتن ومهادرة الفتن وتشربها يمرض هذا القلب ويعتل ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، يصير الهوى هو الحاكم، يصير الهوى لا الشر هو الحاكم على قلبه. واضح؟ وقلب الأسود وقلب الأبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. واضح؟ فإذا الشيطان يزيد الإنسان كما يزيد مثلا لبعض الناس الجهلة، يقول أنا أحج لما يقوى إيماني، أنا ألتحي بس أقوي إيماني شوية ثم ألتحي، أنا أتحجب لكن لما يقوى إيماني. كلا، الطاعة هي التي تقوي الإيمان، الإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة، يزيد بأسباب وينقص أيضا بأسباب، فعليك أن تأخذ بهذه الأسباب وتستعين بالله وتجتنب أسباب النقص. واضح؟ فيزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمن أعظم الطاعات التي ترضي الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا الذين والعصر إن الإنسان الذي خسر، كل إنسان، كل إنسان دب على وجه هذه الأرض ويدب عليها في خسر، هذه القاعدة. إلا انظر للاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحتى الإنسان لو كان مقصرا يجب عليه ما دام مستطيعا أن ينهى عن المنكر. يقول بعض العلماء فرض على شارب الكؤوس أن يعظ بعضهم بعضا، فالذين جلسوا في منتدى يشربون الخمر عليهم وزران، الوزر الأول أنهم يشربون الخمر، هناك ذنب آخر يرتكبونه لأنهم مجموعة أكثر من واحد، الواجب أن يتواصلوا بالحق ويتواصلوا بالصبر على هذا الحق. فهم يقصرون أولا بمعصية شرب الخمر، ويقصرون ثانيا أنهم لم ينهى بعضهم بعضا عن هذا المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا؟ أنهم لم ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. فبعض الناس يقول كيف أنهى وأنا مقصر؟ أهون أن تقصر بألا يعني تنتهي عن المنكر من أن تقصر بذنبين اثنين، أنك لا تنتهي عن المنكر وأنك لا تنهى عن المنكر. نعم أنت مأمور بالأمرين، لكن أن تضيع أمرا واحدا أهون من أن تضيع أمرين. ولعلك إذا أخلصت النية لله ويعني نويت أنك تنهى عن المنكر لعل الله يقوي إيمانك، وببركة هذا الإخلاص لوجه الله يصلح الله حالك ويصلح قلبك ويعالجه من علله، ففي هذه الحالة تكون في بركة عظيمة. فلو لم يعظ إلا من كان نقيا من الذنوب، فمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيعظ الناس؟ من كان سيحمل رسالة الإسلام ويجاهد في سبيلها؟ فالإنسان لا يستسلم للشيطان بسبب ذنوبه وتقصيره، لكن ينهض من العثرة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لا يسوف ولا يؤجل ولا يفلسف التقصير والمعاصي بقوله حينما يقوى إيماني سأنهى عن المنكر. كلا، إذا أردت أن تقوي إيمانك فمن أعظم أسباب قوة الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شيء مجرب. الآن وأنت خارج من المسجد وأنت تسير في الشارع منكرات والعياذ بالله كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، جرب في نفسك، جرب أسبوع كامل، إذا رأيت منكرا تنكر باللسان، ما سنقول حتى باليد، باللسان أنكر باللسان، سوف تحس بقوة إيمان، سوف تحسها في نفسك وتجد حلاوتها في قلبك، فأنت منتفع على كل الأحوال. أنت لا يكلفك الله بأن تحول قلوب الناس، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم المسيطر. ف يعني لا تصدم ولا تيأس ولا تكسر وتضرع همتك إذا لم يستجب الناس لك، إذا آذاك الناس، إذا ردوا عليك ردا سيئا، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس ما زال فيهم خير ولا يؤذون من يأمرهم وينهاهم. نحن الذين نقصر، نحن الذين نبتعد عن الناس. وربما الإنسان حينما يقرأ في بعض الجرائد أو المجلات الإسلامية قصص توبة بعض هؤلاء المسمين بالفنانين والممثلين والمغنين، يعني يعجب أن هؤلاء الناس رغم ما هم فيه، إنسان يتصور أن هؤلاء يعني ما فيهم شيء من الخير أبدا، لكن تسمع القصص والحوار كيف بدأت توبة فلانة، أو كيف تقول مثلا أول من هنأتني فلانة وفلانة وفلانة، تذكر أسماء ناس من رواد الفسق والمعاصي والتمثيل وكل هذا الشيء المحرم. إذا يعني هناك أناس تحس من خلال واقع هؤلاء التائبين أن هناك تقصيرا من الدعاء، هناك تقصيرا. من ضلت الداعية إلى الله؟ من هو ضلته؟ الشخص الفاسد، وإلا يكون أمر تحصيل حاصل. لو أن فقط من المخاطب ما نوصل دعوتنا فقط إلى الملتزمين، يعني هذه ليست ضالة الداعية. ضالة الداعية هو الفاسد، هو المخصص، هو العاصي. تبحث عنه، تزين له بضاعتك كما يزين التاجر بضاعتك، يصبر على أذى، مش بيطاع شعار الزبون دائما على حق. لماذا؟ حتى يحصل على مال، حتى يحسن علاقة الزبون، حتى يخاف العمال الذين يعملون في المتجر من أن يسيئوا أخلاقهم مع يعني المشترين، فيؤثر في سمعة المحل أو الناس تلتر من الشراء وهكذا، فيرفع شعار الزبون دائما على حق. يزين الفترينة، يعمل لها ديكور في الخارج، يعمل تخفيض في الأسعار، يعني كل شيء من سبيل أن يروج بضاعته ويزينها ولا ينفر منها من يعني يدعو إلى الشراء يسلكه. فلماذا نحن نقصد بهذا؟ لماذا لا نزين دعوتنا للناس؟ لماذا لا نحاول نبحث عن أفضل ثوب ونعرضها فيه؟ لماذا لا نصبر على من يؤذينا؟ الثاني بيصبر يقول أكل عيش، أنت تصبر وتقول الجنة التي يعني هي أوسع من السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ واضح؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلماذا سلعة الله بالذات تريدها وأنت نائم وأنت مقصر وأنت مفرط؟ فالشاهد أنك تسلك هذا المسلك، بل تكون أعظم، لأنك تريد أعظم ما يريده ذلك التاجر. أيضا من يعني من مظاهر يعني من آثار موت الغيرة على الحرمات في القلوب، لأن كما ذكرنا كلما الإنسان أنكر منكر، يعني إنكار المنكرات والأمر بالمعروف يبقي قلبك حيا حساسا إذا المنكرات. تعرف بعض الناس يكون عندهم حساسية من دواء معين، إذا أخذه تحصل له هذه الحساسية، واضح؟ فكذلك قلب المؤمن له حساسية، إذا رأى المنكر ينفعل ويهتاج ويكور دمه ويغلي، واضح؟ وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لله، كان لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، يغضب لله عليه الصلاة والسلام. فكذلك الإنسان على الأقل فيما يخص نفسه هو، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحد علامات حياة القلب وحب يعني التي بها يجد الإنسان حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فتكره الكفر وتكره المعاصي، فالفساد يعني ينبغي ليس فقط ألا يفتنك، لكن ينبغي أن تكرهه، تكره هذا الفساد، تبغضه بقلبك لأن الله يبغضه، فضلا عن أن تفتن به تفتن به أو تستجيب لفتنته. فالإنسان يكره ويبغض بقلبه ما يكرهه الله تبارك وتعالى حتى يتحقق فيه قوله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهل الإيمان وأفعال الإيمان مزينة في قلبك؟ هل الذي لا يغض بصره ويعرف أن الله مطلع عليه، أن الله يبغض منه هذه المعصية حين ينظر إلى ما حرم الله، فهل هذا يكره المعصية كما يكره أن يقذف في النار؟ كلا. أيضا من هذه يعني الأسباب التركيز على الجانب العقلي أو الجانب العلمي أو الجانب النظري مع إهمال الجانب السلوكي والتربوي، إهمال الروح والنفس، مع أن تزكية النفس من أعظم الوظائف التي يعني بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيقها. يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. ويقول قد أفلح من تزكى، فالفلاح منوط بالتزكية، هي التطهير، تطهير القلب بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة، تطهير القلب يعني بمراعاة حرمات الله تبارك وتعالى واجتناب ما يسخطه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلى كما يخلق الثوب. إن الإيمان لا يخلق يبلى كما في جوف أحدكم يعني أيها المؤمنون كما يخلق الثوب. إذا كان عندك ثوب في ألوان أو خطوط مع كثرة الغسيل والمواد الكيماوية وتعرضه للشمس والاستعمال تجد يحصل اندراق وضياع لمعالم هذا الثوب. يدرس وشي هذا الثوب وتنمحي معالمه رويدا رويدا. فيخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يخبر بهذه الحقيقة. ينبغي أن نصدق ونؤمن بما يخبرنا به عليه الصلاة والسلام. هو يقول إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم يضعف ومع طول الوقت تنمحي معالمه كما يخلق الثوب. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسباب معينة لابد أن نلاحق هذا البلاء أو هذا البلاء. لابد أن يحصل عامل مضاد نواجه به هذا البلاء وهذا الاندراج. يذكر هنا عليه الصلاة والسلام أحد الأسباب وهو سبب الدعاء. الدعاء ويخص دعاء معينا لزوال هذا المرض. فهذا هو المضاد لعملية ضعف الإيمان في القلوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني حتى يعني لا يبقى في قلوبكم رغبة في غير الله عز وجل. وحذر الله تبارك وتعالى من هذا الأمر. يعني يقول الله تبارك وتعالى ألم يألي للذين آمنوا ما أتاش الأوان ما جاش الوقت. يعني مش كفاية منتظرين أن يأتيكم الموت بغتة كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ماذا تنتظر؟ كان عليه السلام يعني إذا استيقظ من النوم أول ما يفتح عينه يقول عليه السلام الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فإذا كل يوم تتجدد النعمة ونحن في غفل عنها. كل يوم يمد الله في أجلك. هو يقدر أن حين يقبض روحك في النوم ألا يعيدها إليه. الله يترفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله قادر أن وقد قبض روحك في المنام ألا يعيدها لكنه يعيدها إليك. كل يوم تعاد إليك الروح بعد النوم ويجدد النعمة يستعتبك يعطيك فرصة حتى تتوب وأنت غافل عن النعمة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يوفقهم إلى تجديد التوبة وتجديد الإيمان. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سنته يستحضر هذه النعمة كل يوم وكل صلاة. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ف يعني من يعني علاج هذه الأشياء التذكير بهذه النعم باستمرار بتذكر ويذكر بعضنا بعضا. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا افترقوا قرأ كل واحد منهم قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق أن يذكر بعضنا بعضا وأن تتواصى بالثبات على هذا الحق. أيضا من هذه الأسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. أكثروا هذه أحد أسباب الثبات على الدين حتى الممات. هذا الأمر إذا حافظت عليه يسهل عليك أن تختم حياتك بلا إله إلا الله. ولا يظنن بعض الناس أن الأمر إرادي. يسمع الأحاديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم يعني دخل الجنة لكن ما هل تظن أن التوفيق للنطق بلا إله إلا الله عند الموت هذا شيء إرادي؟ كلا لن تملك لسانك ساعتها. ليس بإرادتك في هذه الحالة. يثبت الله الذي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالتثبيت من الله. وكثيرا ما نسمع قصصا كثيرة في كثير من الناس يعني عند الاحتضار يقال لأحدهم قل لا إله إلا الله. مثلا شخص كان مغرم بلعب الشطرنج شغلته الشطرنج فلما احتضر كان يقولون قل لا إله إلا الله يقول كش ملك. يقول واحد كان همه تجارة الأقمشة وشغل أولاد عن طاعة الله وعن الصلاة وعن ذكر الله كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله يقول يعني يقول هذه قماشة حسنة بكم تشتري هذه بكم تبيع هذه. واضح يطغى عليه ما كان يعني طاغيا على سلوكه في الدنيا. القصص في ذلك كثيرة. واحد كان مدمن خمر يقولون له قل لا إله إلا الله يقول اشرب واسقني. واحد يقولون له قل لا إله إلا الله يقول تنتنا تنتنا ويقول النوة الموسيقية هذه. واضح؟ فالناس يفترقون إلى فريقين، فريق يوفق لذلك وفريق يكذل والعياذ بالله. فما أعجب ما ترى، يعني حتى الإنسان مهما بلغ من عصيانه يحرص على أن تختم حياته بخير، لكن قد يوغل بعض الناس في المعاصي حتى تجد مثلا شخص يقول إيه يقول له ما أمنيتي؟ يقول أمنيتي أن أموت وأنا على خشبة المسرح. ويتناقلون القصص أن فلانا مات على خشبة المسرح وفلانا ماتت على خشبة المسرح وتبتل في محراب الشيطان. واضح؟ وهذا الذي يوصي في وصيته أنه إذا مات يدفن معه العود الذي كان يعزف عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد هذا بسبب خذلان والعياذ بالله، بسبب أن الله رفع يده عن هؤلاء، فلا يوفقون إلى التوبة إلا أن يشاء الله. فليس الأمر بإرادتك، النطق بلا إله إلا الله حسب سلوكك في الدنيا، حسب اكثارك من شهادة أن لا إله إلا الله.